امرأة مرضت في شهر رمضان وأفطرت أياما منه، والآن شفيت من المرض لكن تستطيع الصيام الأيام التي فطرتها. لكنها لا تستطيع ولكن تستطيع ما أدري. على كل حال، من أفطرت في رمضان أو أفطر غيرها من الرجال ثم عافاه الله وعافاها الله عليه القضاء. الله يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعلى المريضة والمريض إذا شفيا أن يقضي ما أفطره من رمضان، ولا يلزمهما أن يكون متتابعا ولا مفرقا، يصوم ويفطر حتى يسلم، لا بأس بأن يقضي مفرقا. فإن كان لا يستطيع لأن المرض باقي يبقى عليه الدين وذمته حتى يستطيع حتى يشفى، ولو بعد أعوام ما دام المرض يرجى زواله فيسلم منه، فالصوم يبقى في الذمة حتى يشفى، ثم يقضي بعد ذلك ولو بعد رمضانات ما دام المرض معه، حتى إذا عرف الأطباء أن المرض لا يزول وأنه مستمر وأنه مثله يستمر، فحينئذ يطعم كل يوم مسكين ولا قضى عليه. يطعم كل مسكين اليوم عن كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد إذا كان قادرا، ولا جانب بعد ذلك. هذا إذا قال قرر الأطباء أن هذا المرض مثله لا يرجى بره ومثله يستمر. أما ما دام المرض يرجى بره ويرجى زواله فإن الصوم يبقى في الذمة. فإذا شفي الإنسان الرجل أو امرأة إذا دعي قضاء قضاء غير متتابع لزم تتابع هو أفضل، وإلا فليس لزم التتابع إذا قضى مفرقا يصوم ويفطر حتى ينهي ما عليه فلا بأس بذلك. إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، وإن كان طبيبة نفسه فهي أولى وأحسن. إذا كانت طبيبة تعرف أمراض النساء ولا جاءت للطبيبة يعرف أمراض النساء أن يجتمع على النساء في الإلحاد. وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه أن يدرك الصوم. كثير من المرضى إذا جاءه المرض يتساهل في الصلاة، وربما قال أؤخرها حتى أشفى حتى أصلي على بصيرة، وهذا غلط. الصوم يؤخر لأن المريض لا يستطيع، لكن الصلاة لا تؤخر، يجب أن يصلي المريض على حسب حاله، ولو أنه على جنبه ولو أنه مستلقي يصلي على حسب حاله بالإيمان بالنية ولا يجوز التأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين وهو مريض صلي قائما، فإن لم تستطع قاعدة فإن صلى على جنب، خرجه البخاري الصحيح امتداد النسائي في سنن، فإن لم تستطع مستلقيا. المريض هكذا يعني بدأ القيام صلى قائما، وإن أجل صلى قاعدا، صلي وهو قاعد يركع في الهواء ثم يسجد الأرض إن استطاع حتى يكمل صلاته. فإن عجل صلى على جنبه والأفضل على أيمن يصلي على جنبه، فإن عجل صلى مستلقيا يكبر ويقرأ ويكبر ويركع بالنية ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سمع الله عنده ويركع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد، ثم يكبر ويسجد بالنية سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع ويقول رب اغفر لي بالنية، ثم يسجد يقول ربنا سبحان ربي الأعلى بالنية، وهكذا حتى يكمل صلاته وهو على جنبه مستلقيا. وليس له التأخير أبدا ولا يجوز له التأخير، بل يصلي على حسب حاله الفريضة والنوافل ويتعبد هو على حاله. وإذا كان هناك مشقة في الوضوء فيتيمم بالتراب إذا ما كسر الوضوء أو عجل الوضوء يتيمم بالتراب مثلا بالتراب في إناء أو في خلقة يكون عنده فيتيمم منه وقت الحاجة، وكذلك قضاء الحاجة إذا قضى حاجته يمسح بالخرق والمناديل ولا حاجة إلى الماء، بل يمسح جمره وقبله بالمناديل حتى يزال الأذى ثلاث مرات أو أكثر حتى يزال الأذى عنه ويكفي ذلك. وهكذا فراشه وتيسر إبداله إذا يسر فراش طاهر يصلي عليه وجب، فإن تيسر فراش طاهر صلى على حسب حاله على فراش نفسه ولو كان فيه النجاسة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم. ينبغي التنبيه على هذا، كل من كان يعتقد مريض أو عنده مريض أو يزعون مريض ينبه على هذه الأشياء، ما يخل الصلاة لا يأجلها، ولا بأس يصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميع لأجل دخل المشقة عليه. نعم.